اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 59 بفضل الله تعالى في قراءة المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أحمد المقري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونتكلم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن تفضيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على سائر الأمة المحمدية ذات القدر والرفعة، ونبين أن الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم متفاضلون فيما بينهم. يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى بعد أن بين تفضيل الأنبياء على الملائكة وأن كلا متفاضل، وبعد أن بين تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع على سائر الخلق، قال بعد ذلك: وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر، إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوت تفضيلهم في آي، أي آيات، الآي جمع آية. قال: وكم من أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني، وقول طه المصطفى لو أنفقا فجل من زكاهم ووفقا، ثم يليهم تابع بادي السنا ظاهر النور بادي السنا، فتابع لتابع قد أحسن. هذه هي الأبيات أيها الأفاضل والفاضلات التي نعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا أيها الكرام، الصحابي في اصطلاح العلماء هو من لقي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمدا مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا يشمل الأعمى، فالأعمى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره، ويشمل من مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم نائما، ويشمل من أحضره أبوه معه عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو طفلا صغيرا غير مميز. ولا يشترط كما قرر أهل العلم في ثبوت الصحبة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بشرطه أن يروي عنه حديثا، ولا يشترط كذلك في ثبوت الصحبة طول زمن الرؤية، لا يشترط أن يراه ساعات طوال، فيشمل المجالسة يجلس معاه والمماشات ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكلمه أو يكالمه، وتدخل رؤية أحدهما للآخر. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أيها الأفاضل: التعبير باللقاء أو التعبير باللقيا من لقي النبي أولى من التعبير بالرؤية، أولى من التعبير براء. نقول من لقي النبي أفضل من نقول من رأى النبي، لأن اللقيا تشمل النائم وتشمل الأعمى وتشمل المجالسة والمماشات ووصول أحدهما للآخر ولو بدون تكليم. لكن لما نقول رأى ربما يتوهم خروج الأعمى الذي لم يرى، فالتعبير باللقاء أو اللقية أولى من التعبير بالرؤية. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: حد الصحابي مسلما لقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. حد الصحابي مسلما لقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. وتعرف الصحبة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالتواتر، يتواتر عند الأمة أن فلانا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فلانا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. تعرف الرؤية بالصحبة والاستفاضة وبالشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة، أو بعض الصحابة يخبر أن فلانا صاحب رسول الله أو لقي رسول الله، أو بعض ثقات التابعين أو إخبار بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه، إخبار الشخص عن نفسه أنه صحابي، إذا دخلت دعواه تحت الإمكان، إذا كان يمكن فعلا أن يكون عمره وولادته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن فعلا أن يكون قد اجتمع ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمكن ذلك مكانا وزمانا وادعاه نصدقه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا أيها الكرام. ثانيا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل وخير هذه الأمة المحمدية، هم أصحاب المكانة العلية الرفيعة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه شيخنا المقري رحمه الله تعالى بقوله: وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر. أفضل وخير وأرفع درجات في أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته المرفوعة ذات القدر هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: وأفضل الأمة ذات القدر، الأمة المحمدية ذات القدر وذات الشرف، فقد قال الله تعالى في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في شأن هذه الأمة المباركة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأمة: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وفي الحديث الشريف أيها الكرام والكريمات: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، الجمعة يعني، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي الحديث أيها الأفاضل الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والآثار الواردة التي تبين فضل هذه الأمة وقدرها وشرفها ورفعتها على سائر الأمم. إذن قال: وأفضل الأمة ذات القدر الأمة المحمدية ذات الشرف والقدر أفضلها أصحاب من أعطي شرح الصدر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره، والذي قال الله تعالى فيه وأنزل عليه ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. فمما يجب اعتقاده أيها الكرام أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: فأدناهم صحبة، أقل واحد في الصحبة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم ولو لقي الله بجميع الأعمال. ولو لقي ذلك الذي آمن ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأعمال يكون الصحابي بصحبته أفضل منه. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى التفضيل يا كرام، تفضيل الصحابة، كثرة الثواب ورفع الدرجات. وإنما كانوا رضي الله تعالى عنهم أفضل القرون وأفضل الأمة لأنهم آمنوا بالنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه بأعينهم وعاشوا معه وآووه ونصروه وجاهدوا معه وتصدقوا بأموالهم وأنفقوا في سبيل الله تعالى نصرة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وباعوا رضي الله تعالى عنهم النفوس والمهج لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاهم الله تعالى وعدلهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم. لأجل هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى المقري مدللا على كونهم أفضل الأمة، يقول في البيت الموالي: إذ جاء في القرآن. هذا البيت هو تدليل وسوق للأدلة على أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة ذات القدر. قال: إذ جاء في القرآن، جاء في الكتاب العزيز، ما يقضي، يعني ما يحكم، ما يقضي لهم بالسبق، بالسبق إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في آي حوت تفضيلهم، في آيات كثيرة حوت وجمعت واشتملت على تفضيلهم، أي تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد قال الله تعالى في شأن الصحابة مثنيا ومادحا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في محكم التنزيل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر هذه السورة المباركة، في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن يقول شيخنا رحمه الله: إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوت تفضيلهم، وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني، كقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، والمراد بالقرن الجيل. ويقصد قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني يأتون بعدهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران الراوي: قال عمران: لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. قال: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الناظم: وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني، وقول المصطفى: لو أنفقا فجل من زكاهم ووفقا، وقول طه: المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم لو أنفقا، يقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا يبلغ المنفق في سبيل الله تعالى مثل جبل أحد ذهبا، لا يبلغ مد واحد من الصحابة ولا نصف مده. يقول العلامة أحمد النفراوي المالكي رحمه الله: ومعنى لا يبلغ مد أحدهم أن ثواب الصدقة بملء أحد من الذهب من غيرهم لا يبلغ ثواب إنفاق المد ولا نصيفه من الصحابة، وذلك لأن إنفاقهم رضي الله تعالى عنهم كان في وقت الضرورة وضيق الحال، وكان في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحمايته، مع صدق نيتهم وخلوص طويتهم رضي الله تعالى عنهم. والنصيف على وزن رغيف، نصيف على وزن رغيف. قال: فهو بكسر الصاد المهملة قبلها نون مفتوحة لغة في النصف، نقول نصف ونقول نصيف. قاله شيخ الإسلام، يقصد زكريا الأنصاري، في حاشيته على العقائد، في حاشيته على العقائد النسفية. انتهى كلام الشيخ النفراوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. قال الناظم رحمه الله: فجل من زكاهم، فتعاظم وجل عن النقص من زكاهم، وهو الله جل جلاله، ووفق ومن وفقهم للصحبة وفعل الخيرات وغير ذلك مما يرضيه سبحانه وتعالى ويعني شأنهم في الدنيا ويعلي شأنهم عنده سبحانه وتعالى في الآخرة. قال: وقول طه المصطفى لو أنفقا، فجل من زكاهم، من طهرهم واصطفاهم ونور سرائرهم ووفقا، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم يليهم تابع باد السناء، فتابع لتابع قد أحسنا. ثم يليهم، ثم يتبع ويلي الصحابة الكرام في الفضل، تابع يليهم التابعون، تابع باد السناء يعني ظاهر النور والوضاء، لأنه من السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم. ويلي التابعين تابعوا التابعين، لذلك قال: فتابع لتابع قد أحسن، يعني قد أحسن باطنه وظاهره، قد أحسن عمله. السلف الصالح المزكون أيها الكرام ثلاثة، أفضلهم الصحابة، يليهم التابعون، ويلي التابعين تابعوا التابعين. وقد مر معنا منذ قليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشهد لهذا، حيث يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يقصد التابعين، ثم الذين يلونهم، يقصد تابعي التابعين، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وقال في البخاري: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء يا كرام هم القرون الثلاثة الأولى المزكون من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهود لهم بالخيرية، وهؤلاء هم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. صحابي يليه في الفضل تابعي، يليه في الفضل تابع تابعي. والتابعي أيها الكرام في اصطلاح جمهور المحدثين كالحافظ ابن الصلاح، كالإمام النووي، كالحافظ العراقي، كابن حجر وغيرهم، هو من لقي الصحابية وإن لم يصحبه، هو الذي لقي الصحابية وإن لم يصحبه. قالوا: من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام. فيدخل في ذلك أيها الأفاضل من كان حيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولكنه لم يلقه بل لقي أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، كأويس القرني وكالنجاشي. ويدخل في ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكنه آمن به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولقي أصحابه. واشترط الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في التابعي الصحبة، اشترط فيه أن يصحب الصحابية، ليس فقط أن يكون هناك لقي بينه وبين الصحابي. واشترط الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى الرؤية في سن التمييز الصالحة للرواية. ابن حبان يقول: التابعي هو الذي رأى الصحابية في سن التمييز فما فوق، بحيث يكون عمره صالح لأن يروي عن الصحابي رضي الله تعالى عنه. ويشهد لقول جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم في تعريف التابعي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، رآني وآمن بي، وهؤلاء هم الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: وطوبى لمن رأى من رآني، وهم التابعون. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلم يذكر فداه أبي وأمي إلا مطلق الرؤيا. وقال أهل المدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. وقال أهل البصرة: أفضل التابعين الحسن البصري. وقال أهل الكوفة: أفضل التابعين علقمة وأويس القرني. وتعددت الأقوال في أفضلهم عن الإمام أحمد، ورجح الحافظ العراقي تفضيل أويس القرني رحمه الله ورضي عنه لما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، أو كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما تابعو التابعين أيها الأفاضل فهم من لقي التابعي مسلما ومات على الإسلام. أتباع التابعين يا كرام، أو تابع التابعي، هو من لقي التابعي مسلما ومات على الإسلام ولم يدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن أتباع التابعين الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والإمام الأوزاعي، وابن شبرمة، وغيرهم. إذن أيها الكرام، خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليهم في الفضل التابعون، ويلي التابعين تابعوا التابعين.